وهذه المسمى مطلقة علم كجعفر وخرمقة وقرن وعدن ولاحق وشرقم وهيلة وواشق. قال ابن عقيل في الشرح: قال العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، أي بلا قيد، بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة. معي؟ قال: فالاسم جنس يشمل الذاكرة والمعرفة ويعين مسماه فصل. كلمة فصل معنى قيد يعني. أنتم معي؟ فصل أخرج النكرة. وقوله ويعين مسماه فصل أخرج النكرة، وبلا قيد أخرج بقية المعارف لأنها تدل على معين بقيد. تمام؟ كالمطمر فإنه يعين مسماه بقيد. الضمائر أيضا هي من النوع الثاني الذي يدل على معين بقيد ليس بنفسه، والقيد قيد معنوي. يعني القرينة؟ قرينة. القرينة قرينة معنوية وهي الدلالة على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، عدم الحضور. لا، هذا من حيث درجة، من حيث درجة التعريف. ليس من قرينة وهذا يدل بقرينة. ما الذي يدل بقرينة؟ العلم لا يدل يدل بدون قرينة. والضمير يدل بقرينة. يدل بقرينة، نعم. لكن لا، هو ليست المشكلة في الدلالة بالذات أو بالقرينة. التفضيل في الدلالة على المعين. أنت معي؟ فالضمير عندما أقول لك أنا مدرس، هذا أقوى وأدل على المعين من أن أقول لك زيد مدرس. أليس كذلك ذوقا؟ ألا تشعر بأن أنا مدرس؟ ها؟ أنا الذي أكلمك والذي تسمع صوته وتراه مدرس، هذا أقوى في الدلالة على المعين من قولي ها زيد ماذا؟ زيد مدرس، أليس كذلك؟ تشعر بهذا أم لا؟ لكن في من ناحية الدلالة على المعين هذا، هل هو يدل بنفسه أو بالقرينة؟ هذا يعني لا بأس، العلم يدل بنفسه والضمير يحتاج إلى قرينة. لكن من ناحية تحديد المعين، من ناحية تحديده، من ناحية تعيينه، الضمير أعلى من العلم. أنت معي؟ يعني كما مثلت لك، عندما أقول لك أنا مدرس أقوى من أن أقول لك زيد المدرس، زيد الذي ليس هنا، صحيح أم لا؟ نعم. قال: وبلا قيد أخرج بقية المعارف كالمطبخ، فإنه يعين مسماه بقيد التكلم كأنا أو الخطاب كأنت أو الغيبة كهو. قال: ثم مثل الشيخ، يعني ابن مالك عليه رحمة الله، ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيرهم. لأعلام الأناسي البشر، جعفر وخرنق وغيرهم، يعني غير الأناسي، قبائل، الحيوانات، الأماكن. أنتم معي؟ قال: ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيرهم. لماذا؟ ليبين لك أن العلم ليس خاصا بما يعقل، ليبين لك أن العلم ليس خاصا بما، بل لغير العقل. لو عندك سيارة، لو أن عندك سيارة وسميتها اسما، هذا الاسم علم على هذه السيارة مع أنها جمال. سميت السيارة مثلا سعيدة مثلا، فتقول ركبت سعيدة وذهبت للمركز، هذا علم على السيارة. أنتم ما يفعلون؟ فهو يعني ابن مالك ذكر أمثلة للعقلاء وأمثلة لغير العقلاء تنبيها على أن العلم لا يختص بالعقلاء. فنبه ابن عقيل القائلة: ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيرهم، تنبيها على أن مسميات الأعلام عندكم كلمة العقلاء بالرفع، لا اجعلوها بالخفض، نعتل الأعلام وغيرهم اجعلوها بالخفض وغيرهم، تنبيها على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم من المألوفات. قول من المألوفات لو وضعت قبله هي يكون أفضل، هي من المألوفات. فنقرأ العبارة مرة ثانية: تنبيها على أن مسميات الأعلام. ما معنى المسمى؟ صاحب الاسم. صاحب الاسم، صاحب العلم، قد يكون عاقلا وقد يكون غيره، وهذا شيء مألوف عند من؟ ها؟ عند العرب. كما كانوا يسمون العقلاء كانوا يسمون غير العقلاء، كما كان يسمي ابنه كان يسمي جمله. أنتم معي أخواني أم لا؟ واضح هذا الأمر؟ فقالت: ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيرهم، تنبيها على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم هي من المألوفات. يعني هذه المسميات هي من المألوفات، أي من الأمور المألوفة عند من؟ عند العرب. مألوف معروف. نعم. قال فجعفر اسم رجل وخرنق بكسر النون وخرنق اسم امرأة من شعراء العرب. كان الأولى أن يقول من شاعرات العرب أو من شواعر، لأن شعراء هذا للمذكر، أنتم معي جمع شاعر. وهي أخت طرفة بن العبد لأمه، طرفة هذا شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات، أخته لأمه. وقرن اسم قبيلة، وعدن اسم مكان، ولاحق اسم فرس، وشنقب اسم جمل، وهيلة اسم شاة، وواشق اسم كلب، وبراقش اسم كلبة. تمام؟ نعم. طيب، قال بعد رحمه الله واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صاحبا. انتبه معي، عرفنا ما يقصد بالعلم. العلم يا إخواني ثلاثة أنواع: اسم ولقب وكنية. اسم ولقب وكنية. الاسم ما يعرف به الشيء أول الأمر، الاسم هو الأول، يسبق اللقب ويسبق الكنية. أنت أولا تسمى، ثم بعد ذلك ممكن تلقب، ثم يمكن أن تكنى، أليس كذلك؟ لكن الذي يتقدم هو ماذا؟ ها؟ هو الاسم. صحيح أم لا؟ يعني أبوك عندما تولد يفكر لك في كنية أم يفكر لك في اسم؟ في اسم أولا، حتى قبل الولادة أحيانا. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فقالوا الاسم ما يعرف به الشيء أول الأمر. وبالنسبة للإنسان قالوا ما يطلق على الإنسان عند ولادته، هذا هو الاسم. تمام يا إخواني؟ قد يكون فيه مدح وقد يكون فيه ذم. فلان أبوه سماه مثلا محمود، سماه عادل، هذا اسم فيه مدح. فلان أبوه سماه كلب مثلا، أحيانا ممكن خوفا من الحسد. كان هذا معروف وما زال موجود عند عوام الناس ممن يعني لا ليس لهم علاقة بالاعتقاد وكذا، يسمي ابنه باسم قبيح خشية الحسد، هذا طبعا لا يجوز. يعني يسميه الشحات، هذا اسم مشهور في مصر. تعرفون ما معنى الشحات؟ المتسول. الشحات في العامية المصرية بمعنى المتسول. فيسمي ابنه الشحات، يعني حتى يعني لا يعجب الناس به، يعني حتى لا ينظروا إليه. أنتم معي؟ ظن منه أن هذا سيدفع العين عنه، يعني واضح هذا الكلام؟ فالمهم يعني الاسم هو ما يعرف به الشيء أول الأمر في البداية، هذا أول ما يطلق. وبالنسبة للإنسان قالوا هو ما يطلق على الإنسان عند ولادته، هذا الاسم. اللقب قالوا هو ما يشعر بمدح أو ذم وليس اسما. اللقب هو ما يشعر بمدح أو وليس اسما. فلان لقبه الصديق، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لقبه الصديق. طبعا اللقب يكون بعد الاسم، الاسم هو الأول، اسمه عبد الله، ثم اللقب يأتي فيما بعد. أنتم معي؟ فاللقب قد يدل على مدح كالصديق والفاروق وزين العابدين، أنتم معي، والمعتصم والمأمون والأمين والعادل والواثق. وقد يدل على ذنب كالجاحظ، هذا لقب لأحد الأدباء، أديب اسمه عمرو بن لحظ ولقبه الجاحظ. كلمة جاحظ اسم فاعل من الفعل جحظ، جحظ بمعنى برز، هذه صفة للعين. تجد بعض الناس عنده بروز في عينه، ليس كذلك؟ إما لمرض أو لخلقة، فيقال عن هذه صفة جحوظ، جحظت عيناه أي برزت عيناه. فهذا الرجل لقب بهذا اللقب وهو لقب فيه ذنب، جاحظ، يعني هذه صفة قبيحة، يعني لقب بهذا اللقب. قالوا لجحوظ كان في عينيه، لجحوظ كان في عينيه. واضح يا إخواني؟ فاللقب قد يدل على مدح أو ذم، لكن ليس اسما، ليس ماذا؟ يكون بعد الاسم. الانتساب إلى البلد. ها؟ الانتساب إلى البلد. يعد من الألقاب. يعد من الألقاب. تمام؟ يعني فلان ينسب نفسه مثلا يقول فلان ابن فلان المصري، ولقب بهذا فلان المصري، يعد من الألقاب. تمام؟ وطبعا هو ينسب نفسه يعني ما يعني كأنه يعني يتشرف ببلده أو يعني. تمام؟ فهذا اللقب اسم ولقب. الكنية قالوا هي ما سبق بأب أو أم، أبو بكر، أم أيمن، أم سعيد، أم زينب، أنتم معي، أم إبراهيم. فيقولون اللقب ما سوق الكنية ما سوق بأب أو أم. وهناك من قال الكنية ما سوق بأب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو ابنة. ما سوق بلفظ من الست بأب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو ابنة. واضح هذا الكلام؟ يعني ابن عمر ابن عباس هذا لقب، هذه كنية، عفوا هذه كنية. واضح هذا الكلام؟ لكن الكنية يقولون ما سبق بشيء من هذه الستة وليس اسما. وليس ماذا؟ لأن بعض الناس يسمى باسم كأبي بكر أو أبو زيد وهذا اسمه ليس كنية له. واضح؟ فيقولون أو نقول الكنية ما سبق بلفظ من الستة وليس ماذا؟ وليس اسما. هذه أنواع العلم، اسم ولقب وكنية. هذه الأنواع الثلاثة تتعلق بها مسألتان. هذه الأنواع الثلاثة، أنواع العلم، الاسم واللقب والكنية، تتعلق بها مسألتان. المسألة الأولى، لو أن نوعين من هذه الثلاثة اجتمعا فما الذي يقدر؟ يعني إذا اجتمع اسم ولقب في كلام واحد، اجتمع اسم وكنية، اجتمع لقب وكنية، فهل هناك ترتيب معين؟ يعني هناك ما يعني شيء لابد أن نقدم الاسم مثلا على اللقب، أم يجوز أن نقدم اللقب على الاسم؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الثاني كيف يعرف إذا جاء اسم وبعده لقب؟ اللقب هذا الذي جاء الثاني كيف يعرف؟ يعرف بدلا أم يعرف عطف بيان أم يضاف أم ماذا؟ أنتم يا إخواني؟ فهذه الأنواع الثلاثة، أنواع العلم، تتعلق بها مسألتان. المسألة الأولى مسألة الترتيب، إذا اجتمع اثنان أو اجتمعت الثلاثة فهل هناك ترتيب معين يلتزم أم أنت تقدم أو تؤخر كما تريد؟ ثم المسألة الثانية، كيف يعرب الاسم المتأخر؟ إذا قلنا مثلا قال عمر الفاروق، عمر فاعل، طب ما يعرب الفاروق؟ أنتم معي؟ هل يعرب بدلا؟ هل يعرب عطف بيان؟ هل يعرب مضافا إليه؟ هل نقول قال عمر الفاروقي أم قال عمر الفاروق؟ هذا كله سيأتي لكن غدا إن شاء الله، ونقرأ بداية الكلام فقط ونؤخر هذا إلى غد إن شاء الله. قال واسما أتى وكنية ولقبا، هذا الكلام الأول. واسما أتى أي أتى العلم اسما ولقبا وكنية. قول بعد ذلك وأخرا، هذا يتعلق بالمسألتين اللتين أشرنا إليهما. قال ابن عقيل ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وكنية ولقب. والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب. أنتم معي؟ ما ليس بكنية ولا يعني ما يكون ما يطلق في البداية كزيد وعم. وبالكنية ما كان في أوله أب أو أم كأبي عبد الله وأم الخير. وباللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين أو ذم كأنف الناقة. فلان لقبه أنف الناقة، هذا طبعا غاية المدح. تمام؟ نقضي غدا إن شاء الله.